والمشكلة أن الإخوة الذين يقولون أنهم كفار عصريين نقول أنتم ما تلتزمون بأقوالكم. إذا كفار عصريين ماذا يعني؟ يعني أنه على قول يجوز أخذ الجزية منهم، وعلى الصحيح أنه يجوز مفاداتهم إذا أسرناهم، ويجوز المن عليهم، يعني نأخذ النصيري ونقول والله ما عندنا مشكلة. الإخوة يقول أعوذ بالله شلون أتركه؟ طيب هذا كفر رسمي عندك. أما المرتد لا، لا يقبل من إلا الدخول بسام أو القتل مباشرة، وهذا الذي عليه عموم أهل العلم رحمهم الله خلافا لما ذكره الباب. شيخ طيب تثبت لا المرتدين؟ هذا محل خلاف أبو حنيفة وشيخ إسلام. شيخ إسلام قال هؤلاء القوم أكثر من اليهود والنصارى ولا تؤخر دبائحهم وتثبت. صحيح هذا صار مسلول. أبو حنيفة وشيخ إسلام يذهبون إلى جواز سبي المرتدات إذا امتنعنا بطائفة ممتنعة، يعني صارنا في دار حرب أو في شوكة وقوة، أما إذا كانوا في بلاد المسلمين داخل فإنهم يقتلون. لكن ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى عدم سبيهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الشيخ هل يتحاكم للمحاكم؟ هذا على كل حال ليس مسألة يعني. هل يتحاكم للمحاكم الطاغوتية هو مجبر على هذا الشيء؟ هذه مسألة حقيقة يعني تحتاج أصلا إلى بسطه، والأصل أن يعقد لها مجلس آخر. هذا موضوع أيضا من المواطن التي حصل فيها اختلاط اضطراب كبير، ويجب التعامل معه وفق ما تعاملنا مع قضية العذر بجهة الأصل الدين. طيب شيخ أرض الجزيرة إيش تصنيفها؟ دار كفر أم دار إسلام؟ دار كفر باتفاق، ما فيش كان هي دار كفر، يعني لأن دار كفر الدار هي مرتبطة بظهور الأحكام فيها، فالأحكام الظاهرة فيها أحكام كفر، قوانين وضعية ونحوها، فبالتالي هي دار كفر بناء على ذلك. هي تخسر في حسبه. إخوة كانوا يقضون على بعض الناس لا يصلون، فكثير منهم من لا يحسن الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة أصلا في الصلاة، أو لا يشبعون أركان الصلاة، وبناء على ذلك يقوم ببطلان صلاته ثم